ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما